بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا رسول الله وبعد. الروض المربع بشرح زاد المستقنع مختصر المقنع للعلامة أبي السعادات منصور بن يونس البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى. المجلس الثمانون، كتاب الفرائض. جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة، فهي نصيب مقدر شرعا لمستحقه. وقد حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه وتعليمه، فقال: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإني امرؤ مقبوض، وإن العلم سيقبض وتظهر الفتن، حتى يختلف اثنان في الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما. رواه أحمد والترمذي والحاكم ولفظه له. وهي أي الفرائض العلم بقسمة المواريث، جمع ميراث، وهو المال المخلف عن ميت، ويقال له أيضا التراث. ويسمى العارف بهذا العلم فارضا وفريضا وفرضيا وفرائضيا، وقد منعه بعضهم ورده غيره. أسباب الإرث، وهو انتقال مال الميت إلى حي بعده، ثلاثة: أحدها رحم أي قرابة، قربت أو بعدت. قال الله تعالى: وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض. والثاني نكاح، وهو عقد الزوجية الصحيح. قال تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم، الآية. والثالث ولاء عتق، لحديث: الولاء لحمة كلحمة النسب، رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه. والمجمع على توريثهم من الذكور عشرة: الابن وابنه وإن نزل، والأب وأبوه وإن علا، والأخ مطلقا، وابن الأخ لا من الأم، والعم لغير أم، وابنه والزوج وذو الولاء. ومن الإناث سبع: البنت وبنت الابن وإن نزل، والأم والجدة والأخت والزوجة والمعتقة. والورثة ثلاثة: ذو فرض وعصبة وذو رحم، ويأتي بيانهم. وإذا اجتمع جميع الذكور ورث منهم ثلاثة: الابن والأب والزوج، وجميع النساء ورث منهن خمس: البنت وبنت الابن والأم والزوجة والشقيقة. وممكن الجمع من الصنفين: ورث الأبوان والولدان وأحد الزوجين. فذو الفرض عشرة: الزوجان والأبوان، والجد والجدة، والبنات الواحدة فأكثر، وبنات الابن كذلك، والأخوات من كل جهة كذلك، والإخوة من الأم كذلك، ذكورا كانوا أو إناثا. فللزوج النصف مع عدم الولد وولد الابن، ومع وجود ولد وارث أو ولد ابن وارث، وإن نزل ذكرا كان أو أنثى، واحدا أو متعددا. الربع لقوله تعالى: ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، وللزوجة فأكثر نصف حاليه فيهما، فلها ربع مع عدم الفرع الوارث وثمن معه، لقوله تعالى: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، فإن كان لكم ولد فلهن الثمن. ولكل من الأب والجد السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، أي مع ذكر فأكثر من ولد الصلب أو ذكر فأكثر من ولد الابن، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. ويرثان بالتعصيب مع عدم الولد الذكر والأنثى، وعدم ولد الابن كذلك، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، فأضاف الميراث إليهما ثم جعل للأم الثلث فكان الباقي للأب، ويرثان بالفرض والتعصيب مع إناثهما، أي إناث الأولاد أو أولاد الابن، واحدة كن أو أكثر، فمن مات عن أب وبنت أو جد فللبنت النصف، وللأب أو الجد السدس فرضا لما سبق، والباقي تعصيبا، لحديث ألحق الفرائض بأهلها فما بقي فهو لأولى رجل ذكر. فصل: والجد لأب وإن علا بمحض الذكور مع ولد أبوين أو ولد أب ذكرا أو أنثى واحدا أو متعددا، كأخ منهم في مقاسمتهم المال أو ما أبقت الفروض، لأنهم تساووا في الإدلاء بالأب فتساووا في الميراث، وهذا قول زيد بن ثابت ومن وافقه. فجد وأخت له سهمان ولها سهم، جد وأخ لكل سهم، جد وأختان له سهمان ولهما سهمان، جد وثلاث أخوات له سهمان ولكل منهن سهم، جد وأخ وأخت للجد سهمان والأخ سهمان والأخت سهم، وفي جد وجدة وأخ للجدة السدس والباقي للجد والأخ مقاسمة، والأخ لأم فأكثر ساقط بالجد كما يأتي، فإن قصته أي الجد المقاسمة عن ثلث المال إذا لم يكن معهم صاحب فرض أعطيه، أي أعطي ثلث المال كجد وأخوين وأخت فأكثر له الثلث والباقي لهم للذكر مثل حظ الأنثيين، وتستوي له المقاسمة والثلث في جد وأخوين وجد وأربع أخوات وجد وأخ وأختين، ومع ذي فرض كبنت أو بنت ابن أو زوج أو زوجة أو أم أو جدة يعطى الجد بعده، أي بعد ذي الفرض واحدا كان أو أكثر الأحظ من المقاسمة، كزوجة وجد وأخت من أربعة، للجد سهمان وللزوجة سهم وللأخت سهم، أو ثلث ما بقي كأم وجد وخمسة إخوة من ثمانية عشر، للأم ثلاثة أسهم وللجد ثلث الباقي خمسة ولكل أخ سهمان، أو سدس الكل كبنت وأم وجد وثلاثة إخوة، فإن لم يبق بعد ذوي الفروض سوى السدس كبنت وبنت ابن وأم وجد وإخوة أعطيه، أي أعطي الجد السدس الباقي وسقط الإخوة مطلقا لاستغراق الفروض التركة إلا الأخت في الأكدرية، وهي زوج وأم وأخت وجد للزوج النصف وللأم الثلث، يفضل سدس يأخذه الجد ويفرض للأخت النصف فتعول لتسعة، ثم يرجع الجد والأخت للمقاسمة، وسهامهما أربعة على ثلاثة عدد رؤوسهما، فتصح من سبعة وعشرين، للزوج تسعة وللأم ستة وللجد ثمانية وللأخت أربعة، سميت أكدرية لتكديرها لأصول زيد في الجد والإخوة، ولا يعول في مسائل الجد غيرها، ولا يفرض لأخت معه أي مع الجد ابتداء إلا بها أي بالأكدرية، وأما مسائل المعادة فيفرض فيها للشقيقة بعد أخذه نصيبه، وولد الأب ذكرا كان أو أنثى واحدا أو أكثر إذا انفردوا عن ولد الأبوين معه، أي مع الجد كولد الأبوين فيما سبق، فإن اجتمعوا أي اجتمع الأشقاء وولد الأب عاد ولد الأبوين الجد بولد الأب، فإذا قاسموه أخذ عصبة ولد الأبوين ما بيد ولد الأب، كجد وأخ شقيق وأخ لأب، فللجد سهم والباقي للشقيق لأنه أقوى تعصيبا من الأخ للأب، وتأخذ أنثاهم إذا كانت واحدة تمام فرضها وهو النصف، وما بقي لولد الأب فجد وشقيقة وأخ لأب تصح من عشرة، للجد أربعة وللشقيقة خمسة وللأخ لأب ما بقي وهو سهم، فإن كانت الشقيقات ثنتين فأكثر لم يتصور أن يبقى لولد الأب شيء. فصل في أحوال الأم: وللأم السدس مع ولد أو ولد ابن ذكرا أو أنثى واحدا ومتعددا، لقوله تعالى: ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، أو اثنين فأكثر من إخوة أو أخوات أو منهما، لمفهوم قوله تعالى: فإن كان له إخوة فلأمه السدس، ولها الثلث مع عدمهم أي عدم الولد وولد الابن، والعدد من الإخوة والأخوات، لقوله تعالى: فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث، وثلث الباقي وهو في الحقيقة إما السدس مع زوج وأبوين فتصح من ستة، وإما الربع مع زوجة وأبوين وللأب مثلاهما أي مثل النصيبين في المسألتين، ويسميان بالغراوين والعمريتين، قضى فيهما عمر بذلك وتبعه عثمان وزيد بن ثابت وابن مسعود رضي الله عنهم. وولد الزنا والمنفي بلعان عصبته بعد ذكور ولده عصبة أمه في إرث فقط. فصل في ميراث الجدة: ترث أم الأم وأم الأب وأم أب الأب فقط، وإن علون أمومة السدس، لما روى سعيد في سننه عن ابن عيينة عن منصور عن إبراهيم النخعي أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث ثلاث جدات، ثنتين من قبل الأب وواحدة من قبل الأم، وأخرجه أبو عبيد والدار قطني، فإن انفردت واحدة منهن أخذته، وإن اجتمع اثنتان أو الثلاث وتحاذين أي تساوين في القرب أو البعد من الميت فالسدس بينهن لعدم المرجح لإحداهن عن الأخرى، ومن قربت من الجدات فالسدس لها وحدها مطلقا، وتسقط البعد من كل جهة بالقربى، وترث أم الأب وأم الجد معهما أي مع الأب والجد كما يرثان مع العم، روي عن عمر وابن مسعود وأبي موسى وعمران بن حسين وأبي الطفيل رضي الله عنهم، وترث الجدة المدلية بقرابتين مع الجدة ذات القرابة الواحدة ثلثي السدس وللأخرى ثلثه، فلو تزوج بنت خالته فأتت بولد فجدته أم أم أم ولدهما وأم أم أبيه

لا يفضل ذكرهم على أنثاهم، لقوله تعالى وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. أجمع العلماء على أن المراد هنا ولد الأم. فصل في الحجب. وهو لغة المنع، واصطلاحا منع من قام به سبب الإرث من الإرث بالكلية أو من أو فرح الضيه، ويسمى الأول حجب حرمان، وهو المراد هنا. تسقط الأجداد بالأب لإدلائهم به، ويسقط الأبعد من الأجداد بالأقرب لذلك، وتسقط الجدات من قبل الأم والأب بالأم لأن الجدات يرثن بالولادة والأم أولاهن لمباشرتها الولادة، ويسقط ولد الابن بالابن ولو لم يدل به لقربه، ويسقط ولد الأبوين ذكرا كان أو أنثى بابن وابن ابن وإن نزل وأب، حكاه ابن المنذر إجماعا. ويسقط ولد الأب بهم أي بالابن وابنه وإن نزل، والأب وبالأخ لأبوين وبالأخت لأبوين إذا صارت عصبة مع البنت أو بنت الابن. ويسقط ولد الأم بالولد ذكرا كان أو أنثى وبولد الابن كذلك وبالأب وأبيه وإن علا. ويسقط به أي بأبي الأب وإن علا كل ابن أخ وكل عم وابنه لقربه، ومن لا يرث لرق أو قتل أو اختلاف دين لا يحجب حرمانا ولا نقصانا. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.